إنها هي الحياة أيضا، حياة العز والنصر والتمكين، وحياة القيادة والريادة، حياة الإنجازية والفاعلية والإيجابية، الإضافة والابتكار. إنها الحياة كما قلت لكم ببساطة بكل معانيها، بأعمق هذه المعاني وفي أوسع أمدائها ومجالاتها، لكنها يا إخواني مشروطة بتحقيق الاستجابة لله وللرسول الذي أصابنا ويصيبنا، أننا لا نعرف وربما لا نرغب أحيانا أن نحقق هذه الاستجابة كما أرادها الله تبارك وتعالى، إننا لا نستجيب لله وللرسول كما أراد الله والرسول، إننا نستجيب لما يوافق أهواءنا، لما يتوافق مع رغائبنا. وبهذا جعلنا الدين تفاريق، استجبنا للدين على أنه مزق وتفاريق، وجعلنا القرآن عضين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا هو ما حذرنا منه مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنها سبيل الأمم البائدة الهالكة التي حاقت بها لعنات الله تبارك وتعالى، لأنهم أخذوا ما وافق أهواءهم ورفضوا ما خالف وعاكس هذه الأهواء. ومن أجل ذلك كان تقتيلهم لأنبياء الله، لأنهم يأتونهم بما لا يوافق أهواءهم، بما لا يحقق رغائبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما النتيجة المحتومة لهذا النوع من الاستجابة؟ استجابة جزئية، استجابة المزق والتفاريق والعضين. إنها الخزي في الدنيا، أن نكون كما نحن الآن خزايا والعياذ بالله تبارك وتعالى، أن نكون خزايا، أن نكون في هذه الدركات من الهون والذل على الناس وربما على الله تبارك وتعالى. القرآن نطق بهذا بشكل واضح. قبل أن نأتي بالبرهان القرآني، هناك برهان عقلي واقعي أيها الإخوة. لماذا؟ إذا استجبنا والمعيار هو الهوى والرغائب، كانت لنا أديان وليس لنا دين، أديان كثيرة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. لا يتفرق الدين إلا إذا كان معيار الاستجابة هو الهوى والرغبة، والهوى والرغبة أيها الإخوة لا تعرف الاتحاد أو التوحد. لكل منا هواه، لكل منا رغائبه، ومن هنا يصير الدين تفاريقا ومزقا، يصير شيعا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن لابد أن تكون هذه الأمة هينة وذليلة، وأن يذهب ريحها، وأن يطمع فيها عدوها، لأنها ممزقة، أمة اتبعت أديان الهوى ولم تتبع دين الله الواحد لا إله إلا هو. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في حق بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. خزي، إنه خزي الدنيا أيها الإخوة، خزي في الدنيا، خزي، وفي الآخرة النار والعار والعياذ بالله تبارك وتعالى. انظروا أيضا إلى قوله في حق النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا. إنهم لم يتركوا الدين كله، الآية تصرح أنهم لم يتركوا حتى شطر الدين، حظا، نصيبا، ربما عشر، كسرا من كسور الدين، فنسوا حظا مما ذكروا به. فما هي النتيجة المحتومة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إن كل هذه الفرقة، كل هذا التشرذم، كل هذا التشظي، كل هذا البأس الشديد بين هذه، لا أقول أمة واحدة إن أصبحت أمما، إنما هو نتيجة حتمية لتركها الاستجابة الكاملة لأمر الله ولرسوله. إنها جعلت تتفلسف بين يدي الله، جعلت تتكايس على ربها تبارك وتعالى، تأخذ ما وافق وتدع ما خالف من أهوائها ورغائبها. وهذا ليس بدين، هذه ليست باستجابة، ولا يمكن أن نحقق الحياة الموعودة لنا كمؤمنين في ظل هذا الوضع الزري، في ظل هذه الاستجابة الكاذبة الباهتة الضعيفة المراوغة أو الرواغة. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا هو سر ما نحن فيه من عداوات ومن بغضاء ومن إحن ومن محن تتوالى وتترى علينا والعياذ بالله. ألا تنظرون، ألا تبصرون الآن ما يحل بهذه الأمة؟ على الأقل ما يحل بإخواننا المضطهدين المأسورين المحصورين في فلسطين الرباط. أيها الإخوة، لا نكاد نسمع تصريحا لزعيم أو لحاكم عربي الآن: الأمة تذبح، الأمة محصورة وتذبح كل يوم هذه الأمة، وتداس المعاهدات السود والمواثيق، تداس وتوضع تحت الدبابات وتضرب بالرصاص، ولا تصريح ولا بيان، كأنهم يقولون أعطينا الضوء الأخضر فافعلوا ما شئتم. لقد أعجزنا هؤلاء المجاهدون، أعجزنا أصحاب هذه الرؤوس الناشفة أو الصلبة، فافعلوا ما شئتم وأريحونا من هذه القضية. ما سر هذا التمزق؟ ما سر هذا الهون؟ السر أننا لم نستجب لله ولرسوله كما ينبغي أيها الإخوة. إي والله لم نستجب، نحن مسلمون كذبة، نحن مسلمون نأخذ من الدين ما وافق أهواءنا، نأخذ من الدين ما يريحنا، ما يريحنا، يريح بعضنا، يريح بعضنا أن يظهر بمظهر معين منسوب ومحسوب على الدين، يريحه لأنه يحقق به، يرفع خسيسة نفسه، يحقق به هوى نفسه، أطماع نفسه. كلنا تفاريخ، كل يمشي في طريق. إلى متى هذا الحال؟ إلى متى؟ إنه سيستمر حتما إلى أن نقوم أنفسنا وأن نكون أكثر صراحة وأكثر صدقا، وإلا فالبلاء عام. ولا أقول إنها بشرى، بل إنها نذارة أيها الإخوة. إن المحنة وترون وتسمعون يوميا قادمة على المسلمين والمسلمين جميعا، ترون وتسمعون وأنتم موقنون كما أنا موقن ومؤمن، إنها محنة الآن تريد أن تكتسح هذا الدين وحملت هذا الدين، وعسى أن يكون خيرا، لأنه بهذه المحنة سيتميز المسلمون الكذبة والصادقون، سيتميزون إلى فريقين، فريق الجبناء وفريق القاعدين وفريق المتعاملين وفريق الكذبة والمرائين وفريق الذين ما أخذوا من الدين إلا رسوما وقشورا وأسامي وألوانا، وفي المقابل اللهم اجعلنا منهم، سيتميز فريق الصادقين، فريق الحملة الرساليين. سيتميز الناس فريقين أيها الإخوة بهذه المحنة، ومن هنا عسى أن يكون خيرا. الآن بدأوا ناس من هؤلاء الجبناء الكذبة العاطلين من معاني الإيمان، بدأوا يخبطون أيديهم، أصبحوا غير مستعدين حتى أن يدفعوا شيئا لإخوانهم، لأنهم يخشون على أنفسهم. على ماذا تخشى يا رجل؟ على ماذا تخشى؟ أين هي دنياك؟ أين هو تمكينك في الأرض؟ أين هو عزك؟ على ماذا تخشى يا رجل؟ علينا أن نعود إلى ديننا أيها الإخوة عودا حقيقيا صادقا، وإلا فوالله ليس لنا إلا الخزي في الدنيا وإلا العار والنار يوم القيامة، وإن حساب الله شديد، إن حساب الله أشد مما نحسب ومما نظن. أكثرنا إلا من رحم الله أصحاب دين وهوى الأماني، تلك أمانيهم، والله فكرت فيها ولكأنني أقرأه لأول مرة، قلت هل نحن بعيدون من هذه الآية؟ وأنا أول الناس، إننا أصحاب دين الأماني نتمنى على الله، نحقد في كل حبال المعصية، نحن أهل التقصير، أهل القعود، أهل الكذب، وبعد ذلك نتمنى على الله. الله غفور رحيم، الله سينصر هذه الأمة، الله تبارك وتعالى سيدخلنا جناته لأنه واسع العفو جميل الصفح، لا إله إلا هو، لا يؤاخذ كثيرا. أماني كأماني بني إسرائيل؟ كلا، قد ندخل النار بأقل بكثير مما نحن فيه خائضون والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلنكن صادقين ولنكن جادين. أشعر دائما أن ما يفرق بيننا وبين الأجيال الأولى الخيرة الذين نتغنى فقط بأنشودة جهادهم وصلاحهم وعلمهم وزهدهم وتقاهم وورعهم، أشعر دائما أن الفرق الحقيقي أنهم كانوا صادقين وأننا كاذبون، أنهم كانوا جادين ونحن هازلون. نحن نأخذ الدين بهزل وليس بجد، نحن ما أخذنا الكتاب بقوة وما استجبنا لأمر الله ورسوله بقوة وبصدق. هذه وقفة لابد أيها الإخوة أن تطول، أن تطول لكل إنسان مع نفسه، والإنسان مع إخوانه، مع أهله، مع شعبه، مع أمته، حتى يختار طريقه على بينة وعلى وضوح. والحياة قصيرة، إي والله حياة أحدنا قصيرة، لماذا نجعلها لله؟ لماذا لا يصدق الله فيها مرة واحدة؟ فعسى الله أن ينتشر. اسمعوا الآية في نفس السياق، وجدت أن أقرأ أو أتلو هذا السياق بطولي، لكنه طويل وكريم، سياق عجيب، وجدته والله يأخذ بعضه برقاب بعض في اعتلاق معنوي عجيب فريد من نوعه، ولأول مرة أتنبأ إلى هذا الاعتلاق. في نفس السياق أيها الإخوة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لا إله إلا الله. كيف يحول الله بينك وبين قلبك يا عبد الله؟ بتقليب القلب، حين تكون مفتونا، حين يكون هذا القلب كاذبا غير صادق. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. النبي هكذا كان يدعو أيها الإخوة. إذن بتقليب القلب حين يكون قلب كاذب وقلبا مفتونا، وهذا كلام السادة العلماء والأولياء والعرفاء. وأيضا يحول الله بين المرء وقلب أيها الإخوة بإبعاده عن تلمح المعاني الإيمانية الصحيحة العالية، لا يستطيع، يسمح ولا يسمع، إنه يسمع وهو أصم، إنه يرى وهو أعمى، صم بكم. في نفس السياق الكفرة، المؤمن أيضا قد يصير أصم أبكم والعياذ بالله، أعمى، يسمع الآيات ولا يستطيع أن يتلمح ما فيها من أسرار، ما فيها من دلائل، ما فيها من دعوات، ما فيها من إيقاظات، لا يستطيع. لماذا؟ لأن الله حال بينه وبين قلبه. قال السادة العلماء: بحولان الله بين الإنسان وبين تلمح هذه المعاني الإيمانية الصحيحة الرفيعة العالية الشريفة الكريمة. لماذا؟ لمعصية الجوارح، لأن الجوارح تخوض في معصية الله، فمحال للقلب أن يتلمح هذه المعاني الربانية. هذا السبب الثاني. والسبب الثالث والأخير لهوان العبد على ربه والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيصرفه عن أن يخلص قلبه لله، إما بالموت وإما بالصوارف. فانظر يا عبد الله أين أنت، وزن نفسك بميزان هذا الحق. إما يصرفه بالموت، لأنه لا يريد له أن يلقاه مخلص القلب له، يريد أن يأخذه أخذا شديدا في الآخرة. وأيضا أيها الإخوة، بالصوارف تأتيه الأعمال، تأتيه الدنيا، مشغول، أنا مشغول في دنياي، مشغول، لأن الله يريد أن يصرفك عن بابه، هو لا يريدك. لو أرادك لقلل هذه الصوارف، لأخذك إلى طريقه، لكنه بعث عليك هذه الشواغل لكي تظل بعيدا وتموت بعيدا. هذه الآية مخيفة أيها الإخوة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. المسألة لا تتسع للهزل ولا للعب، تحتاج إلى جد حقيقي، إنه جد الاستجابة، إنه جد أن نسمع، لكن لا سماع الصماخ، لا سماع هذه الجارحة، إنه سماع القلوب. ومن هنا قال تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، وأما الذين لا يسمعون فهم ماذا؟ والموتى يبعثهم الله. إنهم موتى، إنهم أحياء لكنهم موتى، فالحقيقة هم موتى لا يسمعون، يسمعون ولا يعقلون. ومن هنا كان من دعائه عليه الصلاة وأفضل السلام: اللهم افتح، لم يقل مسامع أذني أو رأسي، مسامع قلبي، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وعملا بكتابك. مسامع القلب، المهم أن يسمع القلب لا أن تسمع الأذن، ولو ظلت الأذن تسمع 100 سنة ولم يسمع القلب والله لا ننتفع بهذا السماع. لابد أن تتفتح أبواب ومسامع هذا القلب، هذه اللطيفة التي إن صلحت صلح البدن كله، وإن ظلت هكذا صماء بكماء عمياء ظللنا كما نحن في التيه، في الحيرة، في التخبط، في التردد والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ما من أمة من الأمم إلا وفيها رجال بارزون، أو كما يقال عظماء، أزدوا من الأيادي البيضاء وجل الخدمات لأمتهم ما رفع ذكرهم وأحسن حدوثتهم وخلدهم في صحائف التاريخ، لا ريب، كل أمة، ولكن موقنا غير مغال ولا مبالغ أقول إنه لم تسعد أمة بمثل هذا العدد الوافر والكم الهائل من هؤلاء العظماء الكبراء السادة الجلة الأعلام الأطواد ما سعدت أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إطلاقا، غير مبالغ ولا مغائن أيها الإخوة. وفي جميع الميادين، تريد في ميادين العبادة والزهادة والورع والذكر والتأله، هذه الأمة، تريد في ميادين العلم والفكر والأدب والشعر، هذه الأمة، في ميادين الإنجاز والأخلاق ومعالي الأمور ومكارم الخصال، هذه الأمة، في جميع الميادين. لا يمكن، إنه لم يحدث أن أنجبت أمة ما أنجبته هذه الأمة العظيمة حين كانت عظيمة بحق. لكن ما هو السر؟ هذه مسألة عادية، ما هو السر؟ الإسلام. كان ولا يزال الإسلام هو صانع العظمات، هو منبع العبقرية والإبداع أيها الإخوة، هو صائغ الرجالة أو الرجولة والبطولة، الإسلام والإسلام وحده. وبرهان ذلك تاريخيا أنك لا تستطيع أن تقارن أحدا من أهالي القرن الثاني أو الثالث أو الرابع وما تلا الهجرية بالراشدين مثلا أو بعظماء الصحابة، لا تستطيع، مع أن العلوم والمعارف والأدب والعمران لم تستبحر في وقتهم كما استبحرت لاحقا فيما بعد. إذن بماذا فاقوا؟ حتى الغربيون لا يمكن أن يقارنوا برجل كعمر أو برجل كعلي أحدا من أبناء هذه الأمة، لا يمكن. إن هؤلاء نسيج وحدهم كانوا، لماذا؟ لأنهم حققوا أعمق وأصدق استجابة للإسلام بعيدا عن كل ما شاب الفكر الإسلامي وأزرى به من فلسفات دخيلة وأفكار مدخولة أفسدت كثيرا من رونقه وصفائه. أبدا، إنهم كانوا أبناء الإسلام البررة الذين أنبتهم هذا الإسلام وأخرجهم في فجره، في فجره لا في ضحاه، إذا استعرنا تعبير الأستاذ أحمد أمير رحمه الله تعالى. وهذا هو سر عظمتهم. ولكن لا يزال الإسلام على التاريخ، واقرأوا التاريخ وسيروا معه لتقفوا على مئات، استغفر الله، بل على آلاف التراجم والسير لهؤلاء الأعلام الجلة في جميع الميادين مما ذكرت ومما لم أذكر. كيف؟ إنه الإسلام، عظمة الإسلام، فما بال هذه الأمة؟ فما بالنا نحن الآن؟ ما الذي حصل؟ ما الذي وقع؟ فقط إنها قضية الاستجابة، على قدر الاستجابة تكون النتيجة، الاستجابة الحقة الواعية. في تاريخنا الأدبي والفكري أيها الإخوة برز مصطلح الإنسان الكامل لم تعرفه الأمم الأخرى، الإنسان الكامل الذي كان طلبة العارفين ونجدة الواصلين والسالكين معا. وقد افتتح الفيلسوف والمفكر والشاعر المسلم الفياض محمد إقبال رحمه الله تعالى ديوانه الشهير بالفارسية أسراري خودي، أي أسرار الذات، أسرار الذات، أسراري خودي بالمقطوع، وهو نصف فلسفته كما درست هذا الشاعر. أسرار خودي نصف فلسفة محمد إقبال، ونصفها الآخر في نفي الذات. افتتح هذا الديوان العجيب بمقطوع لمولانا جلال الدين الرومي أستاذه الروحي، وبينهما قرون كما تعلمون. إنها مقطوعة تدور حول الإنسان الكامل. يقول فيها مولانا جلال الدين قدس الله سره: رأيت الشيخ بالمصباح يسعى، له في كل ناحية مجال، يقول: مللت أنعاما وبهما وإنسانا أريد، فهل ينال؟ فقالوا: قد بحثنا، ذا محال. فقال: ومنيتي هذا المحال. إنه ينشد، إنه يطلب هذا الإنسان الكامل كما قلت لكم. هذه قضية عرفانية وفلسفية في تاريخنا الفكري. ولكن العجيب أن الشاعر الفياض والأديب الملهم والفيلسوف المتوقي ذكاء والمعية وغيرة على أمته ورسالته محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه، لم نقرأ لشاعر في العصر الحديث وظف شعره وفلسفته وأدبه وقلمه وذوب فؤاده وكيانه كله للإسلام وغيرة على الإسلام كالشاعر الهندي محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه مجهول للأسف لدينا نحن العرب، ومعروف لدى الغربيين أكثر منا. كتب عن هذا الشاعر أكثر مما كتب عن رابندرانات طاغور شاعر الهند الأكبر في الغرب، هنا أكثر، إلى الستينيات كتب عنه أكثر من 2000 دراسة ماجستير ودكتوراه وتحقيقات عن محمد إقبال المجهول لدى العرب. نحن حفداء العظماء، نحن أعظم أمة، أعظم جنس، أعظم عرق، بالجهل للأسف، بالجهل وبالتقطع. المهم، محمد إقبال العجيب أنه يخبرنا في دواوينه الشتى أنه وقف على هذا الإنسان الكامل وهام به هياما واتصل به اتصالا، إنه يصف لنا شخصيته بل يحلل ويشرح هذه الشخصية، إنه يفحصها بدقة. عجيب، من هو هذا الإنسان الكامل؟ أي ولي هو؟ أي عالم؟ أي مجاهد؟ أي قائد؟ أي جندي؟ أي فاتح؟ أي فيلسوف؟ كلا، إنه الإنسان المسلم ببساطة، المسلم، أنا وأنت وهو، إنه الإنسان المسلم. وبلا شك إنها إجابة ستفجأ وستخيب أمل كثيرين منا، ممن اختزلوا في عقولهم صورة هزيلة بائسة فقيرة قاتمة للمسلم، على أنه المستذل الضعيف الخائب الخاسر في دنياه. ولكن إقبال بلا شك لا يتحدث عن هذا المسلم، وأنه لكذلك إنه يتحدث عن المسلم الذي يمتاز بيقينه الراسخ كالجبل والطود الأشم بين أناس مترددين حائرين شكاكين مرتابين، يتميز بشجاعته وأقدامه لأنه لا يعرف معنى للحياة إلا أنها من فيض الله، ولا معنى للموت إلا أنه من قدر الله كتابا مؤجلا، فمما يخاف وعلى ما يخشى. كلا، هذا هو المسلم، هذا هو المحمدي، هذا هو حفيد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إنه نسخة أخرى مصغرة منهم ولو إلى حين أو بمعنى، بشجاعته بإقدامه بجسارته بين الخريعين بين المترددين بين الجبناء والخوافين، إنه الذي يتميز بإعلانه الوحدانية خالصة لله بين عباد أصنام الشهوات الجنس والبطون والنساء والأموال والسلطان والترف والنعيم، إنه صاحب الغيرية صاحب الإيثار صاحب الزهد والتقلل بين أناس عبدوا أنفسهم وداروا حول ذواتهم من أصحاب الأثرة والأنانية من عباد ذواتهم، هذا هو المسلم. إنه الذي إن عاش الناس بألف معنى ولألف غرض عاش هو فقط برسالته ولرسالته. والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي أستشعر دائما أنه ينقص أكثرنا، أننا لا نعيش برسالتنا ولا نعيش لرسالتنا، نعطي ديننا فضلة أوقاتنا تسلي. لا أيها الإخوة، ينبغي أن تكون حياتنا كما يكون موتنا لله وفي الله، ينبغي أن نوظف كل حركاتنا في سبيل هذه الرسالة حتى نستحق أن نكون تحت لواء محمد يوم القيامة، لأننا لم نخن أمانة محمد. واقرأوا في السياق كما قلت لكم المعتنق معنويا بطريقة عجيبة، يا أيها الذين آمنوا بعد الآية فاذكروا أنتم مباشرة بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. كيف تكون خيانة يا رب؟ بالتفريط، بالتقصير، بتضيع هذا الميراث البالغ، هذا الميراث الكريم الشريف. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا، ولقاء ماذا؟ لقاء دنيا، كل الدنيا لا تستأهل، والله لا تستأهل، وهي أحقر عند الله من أن توازن بشرف هذه الرسالة، بحرف واحد من هذه الرسالة، بجملة، بقيمة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. لماذا تكون الخيانة والتضييع؟ حرصا على المال وحرصا على الأهلين، إنها الأنانية، إنها الصغار النفسي، الصغار الفكري، التدلي الروحي. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة، هذا المسلم الإنسان الكامل في نظر فيلسوفنا وشاعرنا رحمة الله تعالى عليه، لا يهادن الزمان ولا يلائن الأوضاع ولا يخضع ولا يذل ولا يستخذي، وإن استضعفه غيره فهو في نفسه غير ضعيف إن شاء الله أبدا. المسلم الكامل يقول شاعرنا، يقول من لا خلاق له دُر مع الزمان حيث دار، وإن لم يسالمك الزمان فسالمه، وأنا أقول كلا، إن لم يسالمك الزمان فصارعه وحاربه حتى يفيء إلى أمر الله. الله أكبر، إنه المسلم الرسالي صاحب الدور الذي يقود ولا يقاد، لا من نعدته ولا من فرجه ولا من أوهامه السلطوية، لا يقاد إلا من يقينه بالله تبارك وتعالى، إلا من رغبته في الله وفي رضوان الله. وأختم، وشعره كثير جدا جدا، أكثر شعر إقبال يدور على هذه المعاني السامية الشريفة، والله نحن نحتاج أن نبعث هذه المعاني من بين ماذا؟ من بين مطمورات كرامتنا الغارقة في أدب متشائم سوداوي وأفكار زرية أزرت بنا وتزري. يقول إقبال متمثلا طبعا بلا شك ولله المثل الأعلى، يقول سألني ربي، الثقة العجيبة، الثقة الواثقة، سألني ربي هل أنت راض عن عصرك وهل ناسب عصرك هذا دينك ورسالتك، فقلت كلا ربي لم يناسب ولست عنه براض، قال حطمه ولا تبالي، غير الأوضاع، أعد الصياغة من جديد. هذا دورك أيها المسلم، هذا الدور الذي اطلع به محمد وكوكب حول محمد. ضاق الوقت للأسف، ولكن سأختصر الحديث وأوجزه إيجازا، أردت فقط أن أضرب مثالا واحدا، وكل أصحاب محمد أمثلة وقدوات أيها الإخوة، ونماذج مغرية ومعجبة تخطف الأبصار بلألائها ببريقها بضيائها الآثر. مصعب ابن عمير، مصعب الخير كما لقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنعم فتيان قريش، ولد في النعيم وبه يغذي، وبين خمائله نشأ ودرج وشب، أعطر أهل مكة، كان حديث الغيد الحسان، الفتيات الجميلات كلهن يتحدث مع المصعب، يعرف مروره في الطريق بعرفه ونشره وريحه. مصعب ابن عمير الفتى المتأنق المعطر المترف الريان بالنعيم والترف والدلال، سمع عن محمد عليه الصلاة والسلام في أول أمر محمد عليه الصلاة والسلام، حين كان يلوذ به أصحابه الخيرة الخلصان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فلم يطل به التردد والتلبث، انطلق سريعا، انطلق مصعب، مصعب الجاهلية، وما هي إلا ساعة بين يدي معلم العالمين ورسول الهداية والرحمة صلى الله عليه وآله وأصحابه إلى أبد الآبدين. حتى خرج مصعب وبين جوانحه عزيمة تريد أن تغير مسار الزمان، مجرى التاريخ والأحداث. لقد خرج مصعب غير مصعب الداخل، إنه مصعب الإسلام. وبعد أيام أو فترة تبدأ المحن، تبدأ الفتنة، كان أقساها وأشدها في تلكم الأوقات موقف أمه، المرأة المهيبة القوية التي كانت تخاف وتخشى إلى حد الرهبة والفزع، خناس بنت مالك، لقد رفضت، كيف يسفه أحلامنا ويطرح آلهتنا ويكفر بمعبوداتنا؟ حاولته وداورته فلم يجدي، لأنها تعلم أن ابنها على دلاله وتأنقه كان ذا عزيمة صلبة كالصخر لا تلين، فحبسته في ركن قصي من دارها ولم تطلقه، حتى كان هو الذي تحيل لما سمع أن جماعة المباركين من أصحاب رسول الله أخذوا طريقهم إلى الحبشة مهاجرين بإذن رسول الله، فتحيل وغافل حرسه وأمه ولحق بهم رضي الله عنه وأرضاه. ولما عادوا كان مع العائدين، ثم لما أمر رسول الله نفرا منهم بالعودة ثانية إلى الحبشة كان أيضا مع العائدين، لقد هاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قدم مرة على رسول الله وهو يلبس مرقعة جلبابا مرقعا ملبدا، فغض الصحابة رؤوسهم، غضوا أعينهم ونكسوا رؤوسهم وفاضت دموع بعضهم، هذا مصعب. فنظر إليه رسول الله بحنان ووفاء وقال: لقد كان مصعب وما في مكة أحد أنعم لدى أبويه منه، ثم ترك ذلك كله حبا في الله ورسوله. تبعات الرسالة، تبعات الدعوة، تبعات العمل، تبعات الشرف، شرف أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة. ثم انتدبه رسول الله في أعظم مهمة في ذلكم الوقت، أن يسفر له، أن يكون سفيرا له في المدينة التي صارت بعد ذلك منورة، يثرب برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يكن يومئذ بالمدينة من المسلمين إلا 12 مسلما، أصحاب البيعة الأولى، بيعة العقبة، فقط 12 مسلما. فحمل مصعب الخير ما حمل من هذا الشرف، من هذا الشرف الكبير، وأتى المدينة، وما هي إلا بضعة أشهر أيها الإخوة حتى آبت الناس، حتى آبت الناس إلى دين الله، وأقبلت القلوب، تفتحت المغاريق أمام هذا الإنسان الخير الداعية المنور ظاهرا وباطنا، جميل الخلق والطلعة وجميل الكلام والبيان. أتاه مرة سيد بني عبد الأشهل وسيد ابن حضير الصحابي الجليل الذي نزلت الملائكة بعد ذلك لقراءته آل عمران آية الجمعة، ولي الله وسيد ابن حضير، سيد بني عبد الأشهل يتميز غيظا وحنقا وبيده حربة يريد أن يجأها في بطن مصعب ابن عمير، أن يدقها في بطنه. ومصعب يجلس في حي بني عبد الأشهل مع أسعد بن زرارة أحد أعيان الأنصار، قال ما جاء بكما إلى حينا تسفهان ضعفانا؟ اغربا إذا كنتما تريدان إيه حياتكما. حتى وجد الصحابة، حتى وجد المؤمنون عفوا، ولكن مصعب بن عمير في مثل وداعة نسيم الفجر الرائق يقول بهدوء وطمأنينة وسكينة: لكن يا أخي استمع لما نقول، فإن أعجبك كنت وما تريد، وإن لم يعجبك كففنا عنك ما تكره، وبما أعطى الله ووهب أسيد بن حضير من عقل وحصافة ألقى بحربته على الأرض وجلس يقول: لقد أنصفت. رجل عاقل أنت، أنصفت اسمع. فجعل مصعب يتلو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وأسارير أسيد رضي الله عنه تبرق وتتشعع وتتغير متلونة بمعاني الكلام العلوي الجليل. ولم يكد يفرغ مصعب حتى قال أسيد رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما أحسن هذا الذي قلت، وما أصدقه، كيف يفعل المرء إن أراد الدخول في هذا الدين؟ مباشرة خمس دقائق قال: يطهر بدنه وثوبه ويشهد أن لا إله إلا الله. فمكث السيد الجليل غير قليل ثم عاد والماء يقطر من رأسه، ووقف عليهم قائلا: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سار الخبر وسرى، فسمع سعد بن معاذ أحد سادة الأنصار فجاء مباشرة فاستمع وأصغى وأسلم، وجاء سعد بن عبادة سيد آخر فجاء واستمع وأسلم، فقال أهل المدينة: إذا كان أسيد والسعدان قد أسلموا ففيما تخلفنا؟ فدخل الناس أفواجا في دين الله. بركة مصعب بن عمير المدلل المعطار المتعنق المترف الريان بن نعيم رضي الله عنه وأرضاه. وفي العام المقبل في موسم الحج انتدب الأنصار 70 رجلا وامرأة لكي يبايعوا الرسول كما تعلمون عند العقبة البيعة الثانية. لماذا؟ لأن أهل المدينة دخلوا في دين الله. وهكذا كان إرسال رسول الله مصعبا إلى المدينة موعدا مع قدر للمسلمين بل للإسلام كريم، إنه قدر الهجرة وقدر أن يصير الإسلام دولة. كان أحد بناتها العظام مصعب ابن عمير، هذا الصبي هذا الغلام هذا الشاب المدلل. وتدور الأيام أيها الإخوة وتكون أحد، ويتحقق النصر العاجل بفضل الله وبالمخالفة عن أمر رسول الله في حيثية صغيرة يستحيل النصر هزيمة، ويدب الفزع والخوف والفرقة بين المسلمين، ويقبل المشركون بسيوف ضمئة إلى دماء الموحدين ويعملون فيهم السيف، فيتساقط الشهداء بالعشرات، زادوا عن 70 شهيدا كريما أيها الإخوة. ورأى المشركون لعائن الله عليهم على من ظل على شركه ومات عليه، رأوا رسول الله وكأنهم أرادوا أن ينفردوا به فركزوا عليه وأحدقوا به، ويرى مصعب ابن عمير وكان حامل لواء المسلمين يوم أحد رمز البطولة والفداء، رأى الخطر الذي حاق برسول الله فجن جنونه، جن جنون مصعب وجرد من نفسه جيشا بأسره، يد ترفع اللواء وأخرى تضرب بعنفوان يريد أن يلفت إليه، كل همه أن يلفت نظرهم إليه حتى يشغلهم أو يشاغلهم عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول ابن سعد رحمة الله تعالى عليه: فأقبل ابن قميئة وهو فارس أي على فرسه، أقبل ابن قميئة المشرك فضرب يمناه فأخذ اللواء بيسراه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا كل همه، ليس همه أن يتقطع أن يصير إربا إربا وأن يتطير شظايا، همه أن يسلم رسول الله. سقطت يمنى ذراعه اليمنى فحان على اللواء بيسرى وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فجاءه الكافر فقطع يسراه فأحنى على اللواء بعضديه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. معطار قريش حديث الغيد والأوانس الخمصاوات الحزان رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن سعد في روايته عن راويه طبعا: فجاء الكافر المشرك لعنة الله تعالى عليه وجعل رمحه في صدره فدقه، وسقط الشهيد مدرجا بدمه الطهور الزكي، وهو لا يزال يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وتسكن الراحة المجنونة، راحة الحرب المسعورة المستعرة المجنونة، تسكن هذه الراحة وينفتل المشركون راجعين بفرحتهم، والمسلمون خائضون في مأساتهم وفي عزائهم الكبير المفتوح، ويتفقد الرسول الكريم وهو مكلوم الفؤاد جريح العين والمقلع بـ70 من خيرة أصحابه الشهداء الذين شهد لهم عند الله، يتقدمهم أسد الله وأسد هذه الأمة حمزة ابن عبد المطلب، عمه وأخوه من الرضاعة، رضي الله تعالى عن حمزة وسلام عليه وعلى سائر شهداء هذه الأمة قديما وحديثا، من أتى ومن سيأتي، من مضى ومن سيقبل إن شاء الله تعالى. ويتفقد الرسول مع صحابته فتوجد جثة مصعب ابن عمير، وقد فعل بها ما فعل إلا أن وجهه في التراب، قد خبأه ودسه في التراب، ولكأن ما كان يخشى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يرى شيئا ينال رسول الله أو يسوءه، فخبأ وجهه أو كأنه يعتذر إلى الله وإلى رسوله أنه لم يستطع أن يظل وفيا حاملا للواء إلى آخر لحظة، فقد عاجله الموت رضي الله عنه وأرضاه. وقف عليه رسول الله ووقف الصحابة، وهناك ذرفت دموع غزيرة. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نظر إليه وقال: أشهد أني قد رأيته بمكة، وهو أعطر وأنعم شبابها، أحسنهم حلة، وأحسنهم لمة شعره، لمة شعره، وها أنت ذا يخاطبه أراك أشعث الرأس في بردة توفي فيها. يقول خباب ابن الأرت المجاهد الجليل الصحابي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: لقد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من وقع أجره على الله، فلم يأكل بهذا الدين شيئا من أجله في الدنيا، لقد حفظ الله وصانه وأحرز أجره كله له في الآخرة، لم يتنعم بشيء من هذه الدنيا لقاء جهاده وصبره وهجرته. ومنهم مصعب ابن عمير استشهد يوم أحد وليس عليه إلا نمرة، فلما أقبلنا لنكفنه بها كنا إذا وضعناها على رأسه برزت ساقاه، وإذا وضعناها على ساقيه تعرت رأسه، فلم ندري ما نفعل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعلوها مما يلي الرأس، وضعوا على ساقيه من نبات الإذخر، نبات طيب الريح معروف بالجزيرة، وهكذا وضعوه. ووقف المصطفى المحمود المصدوق الأبر الأطهر عليه الصلاة والسلام ورفع يديه قائلا: أما أنا فأشهد أنكم أنتم الشهداء عند الله يوم القيامة، أيها الناس زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. فسلام الله على مصعب، وسلام الله على حمزة، وسلام الله على الـ70، وسلام الله على شهداء هذه الأمة المرحومة إلى يوم الدين، ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أيدنا وأيد بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، في هذا الشهر الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح، وهي لك رضا إلا أعنت على قضائها بفضلك ومنك. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفر والكافرين والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر إخوانا المحصورين المأسورين المستضعفين المخافين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم احصي أعداءنا عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم أدر الدائرة عليهم وسق العذاب إليهم، اللهم اسلبهم مدد الإمهال، اللهم خيب آمالهم يا رب العالمين وخيب فألهم، اللهم فرغ جمعهم وشتت شملهم وبدد قوتهم واجعلهم عبرة للمعتمرين وشماتة للشامتين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارحم هذه الأمة المحمدية، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنها، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنها، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنها، اللهم اصلح ذات بينها، اللهم وحد كلمتها، اللهم وحد صفوفها، اللهم لم شعثها وشملها يا رب العالمين. اللهم هيئ لها أمرا رشيدا تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمن فيه السبل. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.